قال أحدنا إسحاق المنصوري قال أحدنا حبان بن هلال قال أحدنا همام قال أحدنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أولاها قبالان. قال هذا حديث عن سعد بن الباب عن عباس وأبي هريرة. قال أحدنا محمد بشاني قال أحدنا أبو داود قال أحدنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قبالان. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة. قال أحدنا قتيبة عن مالك قال حا وحدنا أنصاري وقال أحدنا معنه قال أحدنا مالك عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امشي أحدكم بنعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال هذا حديث حسن صحيح في الباب عن جابر. باب ما جاء في كراهية أن تعل الرجل وهو قائم. قال حدثنا زهر مروان البصري وقال حدثنا حارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن ابي عمار عن أبي هريرة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعي الرجل وهو قائم. قال هذا حديث غريب رواه عبد الله بن عمرو اللقي وهذا الحديث عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه وكيل الحديث الى صعد اهل الحديث وحارث بن نبهان ليس عنده بالحفظ ولا يعرف الحديث قتادة عن انس رضي الله عنه اصلا. قال حدثنا ابو جعفر السمناني وقال حدثنا سويم بن عبيد الله الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعي الرجل وهو قائم. قال هذا حديث غريب قال محمد اسماعيل بن صعد الحديث ولا حديث معمر عن مالك بن ابي عمرو عن ابي هريره. باب ما جاء في الرخصه في المشي في النعل الواحده. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي وقال حدثنا اسحاق المنصوري السلولي كوفي قال حدثنا هريم وهو بن سفيان البجلي قال عليه عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم من نعل واحده. قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها انها مشت من نعل واحده وهذا صح. هكذا روى سفيان الثوري وغيره عن عبد الرحمن القاسم موقوفا وهذا صح. باب ما جاء باي رجل يبدا اذا انتعل. قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك وقال وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتعل عدوك ليبدأ باليمين وإذا نزع ليبدأ بالشمال فليكن اليمين أولهما ينعل وآخرهما ينزع. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا سعيد بن محمد ولا أبو يحيى الحماني يكلمهما قال حدثنا صالح حسن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخدمي ثوبا حتى ترقعيه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صالح بن حسان سمعت محمد يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن ابي حسان الذي روى عنه نبي ذي بن ثقه ومعنى قوله واياك ومجالسه الاغنياء هو الاحمر عن يعني ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل هو عليه فانه اجدر ولا يزدري نعمه الله عليه. ويروى عن عبد الله بن عتبه انه قد صحبت الاغنياء فلم ارى احدا اكثر هما مني ارى دابه خير من دابتي وثمن خير من ثوبي وصحبته فقراء فاسترحت. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال أحد من أبي عمر قال ما دخل هذه الترجمة بالباب الباب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عندك إيش الترجمة باب فقط بدون ترجمة باب. طيب وفي الهامش انظروا عندكم قال أربعة زيادة من تاء وفي سين وميم في الضفائر والغدائر. باب في الضفائر والغدائر أيهم أليق الذي في الحاشية الذي في الحاشية باب في الضفائر والغدائر أليق عندكم في فؤاد عبد الباقي بدون عندك الضفائر والغدائر في المكنز موجود أو في الضفائر والغدائر أحسن من باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عتبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله أربع غدائر. قال هذا حديث غريب حسن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا إبراهيم النافع المكي وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر. قال هذا حديث حسن غريب عبد الله بن أبي نجيح مكي وأبو نجيح اسمه يسار قال محمد لا أعرف المجاهد سمع من أم هاني قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. قال حدثنا أحمد بن سعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن مسلم قال سمعت أبا كبشة عن ماريا يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحة. قال هذا حديث منكر وعبد الله بن مسلم بصري وضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد سعيد القطان وغيره بطح يعني واسعة. باب في مبلغ الإزار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت وسل فإن أبيت فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين. قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. باب العمائم على القلانس. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا محمد ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد بن ركانة عن أبي ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفرق ما بيننا وبين المشركين عمائم على القلانس. قال هذا حديث غريب لسان وليس بقائم ولا نعرفه أبو الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو أحمد والمؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي عفر عن النبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. وروى شعبة عن حديث عن أبي عفر عن النبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ناكل الجراد. قال حدثنا بذلك محمد بن شهاب قال حدثنا محمد جعفر قال عن شعبة بهذا. باب ما جاء في الدعاء على الجراد. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا النضري هاشم بن قاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن جابر بن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الجراد قال: اللهم أهلك الجراد، اقتل كبارهم وأهلك صغارهم، واسد بيضهم واقطع دابره، وخذ بأفواههم عما عاشنا وارزقنا إنك سميع الدعاء. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جن من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها نثرة حوت من البحر. قال أبو عيسى: أتعلم غريب العرف ولا من هذا وجه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي؟ قد تكن لما في أكل الغريب والمناكل، وأبو محمد بن إبراهيم ثقة ومدني. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قوله: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة. الجلالة هي الدابة تأكل العذرة، هي الدابة تأكل العذرة، والجلالة من أسماء العذرة. أحسن الله إليكم. قال أحدنا هنا ذو قال أحد عبد الفعم عبد المسحق من نبي نجي حمد جالي عبد عمر رضي الله عنه وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة والبانها. وذو عن عبد الله بن عباس قال هذا عبد الحسن وغريب وراء الثبري وعن نبي نجي حمد جالي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدث محمد بشاني قال حدث معاذ بن شامي قال حدث أبي عن قتادة عن كلمة عبد عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب في السقاء. قال محمد بن بشار حدث ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي هريرة عن قتادة عن كلمة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح الباب عن عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في أكل الدجاج. قال حدثنا زيد بن مخزوم الطائي وقال حدثنا مقتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهد بن جرمية أنه قال: دخلت على أبي موسى ويكون دجاجة فقال: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. قال هذا حديث حسن وقدر. هذا الحديث من غير وجه عن زهد ما يعرفه من حديث زهد من أبو العوام هو عمران القطان. قال أحد أن أنه قال أحدهم عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زاد من عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه أبو السختيان. وهذا الحديث أيضا عن قاسم بن تميم عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي. قوله عن زهد من الجرمي: ليس في رواتهم من اسمه زهدم إلا هذا الراوي، وهو زهدم بن مضرب الجرمي. النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، هل أكل السمك؟ نعم أكل. متى إيش؟ في حديث العنبر، في حديث العنبر في سرية أبي عبيدة لما بقوا مدة 18 ليلة يأكلون منه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي معكم شيء منه؟ قالوا: نعم. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. هذه المطاعم البحرية مفروض يحطونه قدامه عشان يمشي، لأن أكثر شيء الدجاج يستدلون عليهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في أكل الحبارة. قال حدثنا فضل بن سهيل قال حدثنا فضل بن سهيل الأعرج البغدادي وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن المدين عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبي عن جدي أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. قال هذا علي مغرب بن عامر بن ذبجي إبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه النبي فديك ويقول: بريه بن عمر بن سفينة. باب ما جاء في أكل الشواء. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا عجل بن محمد قال: قال من رجل أخبر محمد يوسف أن أطعم يسأل يخبرون أن سمت أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبا مشيئا فأكل منه ثم قبل صلاته وما توضأ. أبو جعفر عن الله من حارث المغيرة وعبي رافع قال: هذا علي حسن صحيح غريب هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا شريك عن علي بن أقمر عن أبي جحيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فلا أكل متكئا. وفي عن علي بن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال: هذا علي بن عباس عن حديث علي بن أقمر. وروى زكريا بن أبي زيد وسفيان بن سعيد وغيره عن علي بن أقمر هذا الحديث. وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن أقمر. قوله عن أبي جحيفة قدم أنه ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سوى راو واحد وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي كلهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. هذا حديث حسن صحيح غريب أقدر وعلي بن مسلم هشام بن عروة وفي الحديث كلام أكثر من هذا. باب ما جاء في إكثار المرقة. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال حدثنا محمد بن فضائل قال حدثنا ابي عن قبه بن عبد الله المزني عن أبيه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشترى احدكم لحما فليكثر مرقته، فان لم يجد لحما اصاب مرقته واحد اللحمين. وفي لفظ عن ابي ذر قال: هذا حديث غريب لا يعرفه من هذا وجه من حديث محمد بن فضائل. ومحمد بن فضائل هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب وعلقمه بن عبد الله هو اخو بكر بن عبد الله المزني.

قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالطيخة بالرطب. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب رواه بعضه عن هشام عن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسولا يذكر فيه عن عائشة. وقد روى زيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. قال حدثنا إسماعيل موسى بزاري وقال حدثنا إبراهيم سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد. باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا أحمد بن ثابت وقتاده عن أنس رضي الله عنه الناس من عرينة قدموا المدينة فاستووا فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه رواه أبو قلابة عن أنس ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. قال حدثنا أحمد موسى قال عبد الله بن مريم قال حدثنا قيس بن ربيع قال وحدثنا قتيبة قال أخونا عبد الكريم الجرجاني وقال عن قيس بن ربيع المعنى واحد عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان أنه قال قرأت في التوراة أمر الطعام والوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قلت ما قرأت في التوراة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن سلمة بن ربيعة لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن ربيع وقيس بن ربيع يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني واسمه يحيى بن دينار. باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد المنيعي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلائف فقرب عليه طعام فقال من أتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال هذا حديث عاصم قد روى عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويث عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال علي بن المديني قال يا حمد سعيد كان سبيعا ثوري يكره غسل يدي قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. باب ما جاء في التسمية بعده عندي تعليقا من نسخة. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري بهذا يعني بالأثر الذي تقدم. موجود هذا في المكنز؟ السلام غير موجودة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في التسمية على الطعام. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا ابن فضل بن عبد الملك بن ابي السويه ابو الهذين قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن ابي عكراش بن ذؤيب قال بعثني بنو مره بن عبيد بصدقه اموال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينه وجدته جالسا بين المهاجرين والانصار. قال ثم اخذ بيدي فانطلق بي الى بيت ام سلمه وقال هل من طعام فوتنا بجفنه كثيره الثليد والوذر فاقبلنا ناكل منها فخبطت بيدي في نواحيها واكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي فقبض بيدي اليسرى على يد اليمنى. ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فانه طعام واحد ثم أتينا بطبق من ألوان فيه ألوان التمر أو الرطب في ألوان التمر. وقال الرطب شك عبيد الله قال فجعلت أكل بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق. قال يا عكراش كل من حيث ما شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح بيديه كفيه وجهه وذراعيه ورأسه. فقال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرة النار. قال هذا علم غريب لا نعرفه من حديث الفضل وقد فرض على أبو هذا الحديث ولا نعرف العكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي الحديث قصة. باب ما جاء قوله عن أبيه عكراش بن ذؤيب ليس في رواته من اسمه عكراش سوى هذا الراوي وهو عكراش بن ذؤيب السعدي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الدباء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت أنه قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه ويأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم جابر عن أبيه قال هذا عني غريب من هذا الوجه. قوله عن أبي طالوت ليس في رواتهم من يكنى بأبي طالوت سوى هذا الراوي واسمه عبد السلام ابن أبي حازم العبدي وهو مشهور بكنيته. وفي رواة الحديث وأعلام المسلمين من اسمه طالوت ومن يكنى أبا طالوت وليس في أحد منهم البتة جالوت يعني هجر هذا الاسم فسموا بالصالح ولم يسموا بمقابله وهو جالوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع في الصحفة يعني الدباء فلا زال أحبه. قال هذا عن معاذ بن صعب قد رواه الحاكم غير وجه عن سمانك وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا؟ قال هذا الدباء نكثر به طعامنا. باب ما جاء في أكل الزيت. قال عبد الله بن موسى قال عن عبد الرزاق عمام عن زيد بن يسر عن أبي مقتبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدين به فإنه من شجرة مباركة. قال هذا أحد من أعرف ولم حديث عبد الرزاق وكان عبد الرزاق يطلب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه عن الشك وقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن يسر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحد أبو داود سلم المعبدين قال أحد عبد الرزاق عمام عن زيد بن يسر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو لم يذكر فيه عن عمر. قال أحد محمد غيلان قال أحدنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم كلاهما قال أحدنا سفيان وعبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من زيت والدين به فإنه شجرة مباركة. قال هذا أحد غريب من هذا وجهين من عيف عن عبد الله بن عيسى. باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال. قال حدثنا صنع عليه قال حدثنا سفيان عن سمع النبي خالد عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه يخبر ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذاك احدكم خادمه طعامه حرام ودخانه فليأخذ بيده فليقعد معه فان ابى فليأخذ لقمه فليطعمه اياها. قال هذا حديث حسن صحيح من ابو خالد والد اسماعيل اسمه سعد. باب ما جاء في فضل طعام الطعام. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي وقال عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افشوا السلام اطعم الطعام واضربوا الهام تورث الجنان. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن عمر وانس وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عائش وشريح بن هاني عن ابي قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن ابي هريره من حديث ابن زياد عن ابي هريره. قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن طيب بن سبع عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل العشاء. قال حدثنا محمد موسى قال حدثنا محمد بن يعلى الكوفي وقال حدثنا عن بس بن عبد الرحمن القرشي وعن عبد الملك بن علاق عن انس مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعشى ولو بكف من حشم من ترك العشاء مهرمه. هذا حديث منكر لا نعرفه الا من هذا وجهه عن بس وضعه في العليل عبد الملك بن علاق مجهول. باب ما جاء في التسميه على الطعام. قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي قال حدثنا عبد الله عن معمر عن شاب بن عروه عن ابي عن عمر بن ابي سلمة انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طعام قال ابن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد روى عن شاب بن عروه عن ابي وجزه السعدي عن رجل من مزينه عن عمر بن ابي سلمة واختلف اصحابه شاب بن عروه في روايه هذا الحديث وابو وجزه السعدي اسمه يزيد بن عبيد. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسره عن عقيله عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله في الناس في اوله فليقل بسم الله في اوله واخره. وبهذا الاسناد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل طعاما في سته من اصحابه فجاء عربي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه لو سمى لكفاكم. قال هذا عن معاذ بن صهيب وام كلثوم هي ابنه محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قوله بهذا الإسناد ما معناه؟ أي إسناد يقصد؟ إسناد الذي قبله. وماذا يسمى هذا؟ يعني رواية الحديث بالمعنى اختصارا، هذا اختصار الحديث وروايته بالمعنى، يكون في السند ويكون في المتن، وهو في المتن أشهر منه في السند، لكن هذا من طرائق رواية الحديث بالمعنى في إسناده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البيتوتة في يده ريح غمر. قوله باب ما جاء في كراهية البيتوتة أي النوم وفي يده ريح غمر أي ريح دسم من لحم ونحوه أي ريح دسم من لحم ونحوه. أحسن الله إليكم. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا يعقوب المنيع المدني وعن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جساس لحاس فاحذروا على أنفسكم بات في يدي ريح غمر فصابوا شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال هذا حديث غريب من هذا وجه وقد روي من حديث ابن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات في يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه. آخر كتاب الأطعمة. أبواب الأشربة. باب ما جاء في شارب الخمر. قال حدثنا يا حمد رست البصري وابو زكريا قال حدثنا حمال بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ويدمنها لم يشربها في الاخره. وفي لفظ عن ابي هريره وابي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبادة وابي مالك الاشعري وابن عباس

بلقبه، ووقع في نسخة من نسخ الترمذي حدثنا بندار محمد بن بشار في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من جاء في ظن السوء. قال حدث ابن أبي عمر قال عن أنس بن عبد الزناد رجع من بيروت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياكم ظن فإن ظن أكذب الحديث. قال: هذا حديث عن سعيد صحيح. سمعنا عبد محمد يذكر عن بعض أصحاب سفيان قال: وقال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنه ويتكلم به، وما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا عبد الله بن وضاح الكوفي قال عن عبد الله بن يدس عن شعبة بن التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أحد أن نقل عن مكي وعن شعبة بن التياح عن أنس رضي الله عنه قال: هذا حديث معسوم صحيح أبو التياح اسمه يزيد بن حميد. قال أحد عباس بن محمد الدوري وقال أحد علي بن حسين قال: أخبرنا عبد الله مبارك عن سعيد بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تدعونا. قال: إني لا أقول إلا حقا. هذا حديث معسوم معنى قولي إنك تدعونا إنما يعنون إنك تمازحنا. قال أحد أختي قال أحد خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس رضي الله عنه رجاء استحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع ولد ناقة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال: هذا حديث صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا موسى عن شريك عن صهيب بن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمد قال أبو سامة: إنما يعني به أنه يمازحه. باب ما جاء في المراء. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا أبي هديك قال أخبرني سلمة بن وردان الليثي وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الكذب وما باطل من بني له في ربض الجنة من ترك المراء، ومحق بني له في وسطها، ومن حسن خلقا بني له في أعلاها. هذا علي بن حسن أعرف لم يحيي سلمة بن وردان عن أنس رضي الله عنه. قال حدثنا فضالة بن فضل الكوفي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبي عن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما لا زال مخاصما. هذا علي غريب لا نعرفه من هذا الوجه. قال حدثنا زياد بن أيوب الغدري وقال عن المحاري وعن ليث عن مالك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعيد موعدة ما تخلفها. قال: هذا علي بن عسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. عبد الملك عندي هو ابن أبي بشير. باب ما جاء في المداراة. قوله باب ما جاء في المداراة، ما هي المداراة؟ المداراة هي ملاينة الخلق في حملهم على الحق، ملاينة الخلق في حملهم على الحق، وهي خلق كريم. وأما المداهنة فهي خلق ذميم. فالمداهنة أن يسكت عن الحق لأجل الخلق، وأما المداراة هو أن يلاين الخلق لأجل أن يحملهم على الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير عن امرأة من زبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فقال: بئس ابن العشيرة، أو قال: أخ العشيرة. ثم أذن له فأذن له القول، فلما خرج قلت له: يا رسول الله قلت له ما قلت ثم أذنت له القول. قال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال: ودعه الناس اتقاء فحشه. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. قال حدثنا مكرمين قال عن سعيد بن عمرو الكلبي وعن محمد بن سلمة عن ابن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه راه رفعه قال: احب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما، ابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. قال: هذا حديث غريب لا يعرفه بهذا السند من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن ابن سيرين باسناد غير هذا. رواه الحسن بن ابي جعفر وهو حديث ضعيف ايضا باسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح عن علي موقوفا. باب ما جاء في الكبر. قال حدثنا ابو شمر الرفاعي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عامش عن ابراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من قدر من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان. وجاب عن ابي هريره بن عباس بن سلمة وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن ثنا عبد الله بن عبد الرحمن كلما قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابراهيم تغليب عن فضيل بن عمرو عن ابراهيم عن قبة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يدخل الجنة مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار مثقال ذرة من ايمان. قال: فقال رجل: انه يعجبني ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. وقال بعض العلماء السبري عن الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، انما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يخرج من النار من كان قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقال: من تخلد في النار فقد أخزيته. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية عن عمر بن راشد عن ياس بن سلمة بن أكوع عن نبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا شعبة بن سواد قال حدثنا أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير مطعم عن أبيه أنه قال يقول لي في يتي هو قد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا فليس فيه من كبر شيء. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حسن الخلق. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن مملكة عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية عن أشتم أبي هريرة وأنس وسلمة من شريك رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريم قال أنا قيس ليث الكوفي مع مطرف عن طالع عن الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وأن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال حدثنا أبو كريم محمد علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. قال هذا حديث صحيح غريب عبد الله بن إدريس وابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو من عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. باب ما جاء في الإحسان والعفو. قال حدثنا أبو الدرداء من يوم أحمد غيلان كلهم قال وأخبرنا أبو أحمد الزبيري وعن سفيان عن إسحاق بن الأحوص عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله رجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني فيأمر به فأجزي قال لا أقره. قال ورآني رث ثيابي فقال هل لك من مال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال فليرى عليك. وفي الأربعين عن أشتم جابر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. أبو الأحوص اسمه عفو مالك بن نضرة الجشمي. ومعنى قوله أقره يقول أضفه والقرى هو الضيافة. قال حدثنا هشام بن رفاعي محمد يزيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جبير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم من أحسن الناس وأن تحسنوا النساء ولا تظلموا. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا والحسين بن أبي كبش البصري وكلاهما قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلوسي وقال حدثنا مسلم القسملي وهو الشامي وعن ثمان بن أبي سولة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد من يظلم زرع خلوه في الله ناداه منادي أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال هذا علي معسن غريب أبو سنان اسمه عيسى بن سنان وقد روى أحمد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. قوله القسملي وليس القسملي بكسر القاف أبو سنان القسملي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحياء. قال أحد المكرمين قال أحد عبد سليمان عبد الرحيم محمد بن بشر عن محمد بن عمرو أنه قال أحد المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حسين رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التأني والعجلة. قال أحدنا صنعاني قال أحدنا محمد قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا حديث حسن غريب. قال أحدنا قتيبة قال أحدنا محمد قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوله مذكور فيه عن عاصم صحيح حديث ناصر بن علي. قال أحدنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال أحدنا بشر مفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شجاع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. قال هذا حديث حسن صحيح غريب في الباب عن الأشج العصري. قوله عن أبي جمرة ما قاعدته؟ أنما جاء على هذا الرسم فهو بالحاء المهملة سوى هذا الراوي وهو أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال أحدنا مصعب المديني وقال أحد عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعدي السعدي ونبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نات من الله والعجلة من الشيطان. قال أدعني غريب وقت قال بعض العلم في عبد المهيم بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه ولا شجر بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائد. باب ما جاء في الرفق. قال أحد ابن أبي عمر قال عن سفيان عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن مملكة عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وفي الباب عن عائشة وجابر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح.